كتفا قلم، اعداد وتقديم جلال السيد. صديق المستمع، صديقة المستمعة، مصر في حاجة إلينا جميعا، مقاتلين كل في موقعه. وفي هذا السياق ومن هذا المنطلق سنقول لكل صاحب رأي وفكر وقلم كتفا قلم، ليحمل الجميع أقلامهم على أكتافهم، مدافعين عن مصر تارة ومواجهين الفساد والمفسدين تارة أخرى، وقائلين كلمة حق لله والوطن تارات أخرى. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. أرحب بحضرتك على أثير البرنامج العام. أهلا بك أستاذ جلال، وأهلا بالمستمعين برنامج العام. سيد محمد، من تقول له هلم معي كتفا قلم كي نواجه الفساد في مصر؟ والله أقول لكل صحفي شريف وصاحب قلم وصاحب رأي إن الوقت وقت إن إحنا كلنا نتكاتف وكلنا نحمل السلاح عشان مصر، مصر اللي إحنا بندين ليها بالولاء وبندين ليها بكل ما هو جميل وبتاريخنا وبنشأتنا وكل حاجة جميلة شفناها في مصر. نحمل السلاح أم القلم؟ والله هو الاثنين ما اختلفوش. القلم احيانا بيبقى اقوى من السلاح التقليدي. هل تعتقد انه ما زال هذا الفكر موجودا؟ يمكن ان تغير المقاله وزاره؟ والله هو في الفتره الاخيره دي احنا شفنا مقالات كتير عملت تاثير، يمكن ما غيرتش وزاره كامله ولكن غيرت وزير او غيرت مسؤول في مكان ما. فاحنا اعتقد ان القلم ليه تاثيره الكبير. استاذ محمد، من تشهر في وجهه القلم كي يعود الى رشده؟ كل كاتب أخذ من الصحافة وسيلة للكسب والتكسب والاسترزاق. إذا يمكن أن تشهر القلم في وجوه كثيرة. والله هو الحمد لله إن يعني مش بالكسرة اللي هي الواحد يعني يتشائم بسببها، لأن في أقلام تانية مخلصة. بأي أنواع الأقلام يمكن مواجهة ومجابهة الفساد في مصر؟ والله هو محتاجين قلم رصاص بس ممكن يتمسح. والله إذا تمسح يبقى احنا عملنا اللي علينا. من تقدم له القلم هدية سلام ومحبة كي يسطر به تاريخا ومجدا لمصر؟ والله هم في ناس كتير، بس انا مش عايز اقول حد عشان ما انساش حد، لانهم في ناس كويسة الحمد لله، ولولا بقاء الناس الكويسة دي بينا يعني كنا قلنا حاجات مش كويسة، بس الحمد لله في ناس لازالت شريفة وتخاف على البلد وتحبها. نعم، إجابتك مفيدة لأنها تعني أنك لا تختار الرجل الأوحد. هناك كثيرون تقصد؟ هناك كثيرون، ولا يمكن إنكار مجهود الناس كلها على حساب شخص واحد أو اثنين. هل حاول أحدهم قصف قلمك يوما؟ في بداية حياتي ماذا فعلت؟ طرقت أبواب أخرى والحمد لله كان في ناس كثيرين فتحوا لي أبواب. في بداية حياتك، هل يعني هذا أنك الآن لا يستطيع أحد أن يقصف قلمك؟ لا يستطيع أحد. لماذا؟ من أين هذه الشجاعة وهذه القوة؟ النضج بقى والسن والإحساس بأنك صاحب حق يديك القوة في أنك تقف قدام أي حد. يعني عرفت كيف تتعامل أم أن النضج هو الذي يفرض عليك أن تسمع الكلام؟ لا، هو مش مش مش النضج بيخليني بقى أسمع الكلام يعني زي ما بيقولوا أعدي الموجة، لا لا، النضج بيخليني ما أش متهوف رأيي، أسمع الرأي الآخر، ربما أكون مخطئ وهو صواب، أو ربما يكون هو مخطئ وأنا على صواب فأقدر أقنعه. بأي أنواع الأقلام يمكن صياغة الحاضر والمستقبل المصري؟ الحاضر محتاج ألم جاف سنه تخين عشان في المستقبل أستخدم ألم تاني أنعم بلون وردي. من تقول له ضع قلمك وارحل عنا فقلمك مليء بالسموم؟ سمي. والله هو عارف نفسه، هو راجل برلماني دلوقتي وياما كتب في غزل الحكام، وبعد خروج الحكام من الحكمة أو أصحاب السلطة ابتدى يهاجمهم، يعني رجل لكل الموائد، وهو عارف اسمه مفيش داعي. وأنا أعرف اسمه. كنتم مع كتفا كتاب، كتفا قلم، كتفا قلم، إعداد وتقديم جلال السيد.